الوقت احنا طالعين على جوبا. جوبا باذن الله سبحانه وتعالى قباء اول بيت وضع لله في الاسلام، اول مسجد في الاسلام. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان من تطهر في بيته ثم ذهب الى قباء فصلى ركعتين فله اجر ايه؟ عمره. طب يعني ايه العلاقه بين قباء وبين الكعبه؟ ما هو الوقت ان عمره انك تروح الكعبه، انما انك تروح قباء تاخد اجر عمره. ليه؟ لان الكعبه هي اول بيت وضع للناس في الارض، اول مسجد في الكره الارضيه هي الكعبه الحرم المكي، واول مسجد وضع في الاسلام هو ايه؟ هو قباء. فشابه الايه؟ الكعبه في هذا الامر فصار بعمره. يبقى احنا في المدينه تعرفين ان بكره قباء في حمامات وفيه مواضيع وكل حاجه. خرجت بقى من الفندق متوضئه وخلاص، يعني انك انت خرجت من الفندق متوضئه، انما بقى في الطريق يعني مش يعني يقينا اي انسان ممكن يحصل له اي عرض في الطريق يعني، انما القضيه انك خرجت من بيتك او المكان اللي انت ايه ساكنه فيه متوضئه خلاص. الوقت قباء يا جماعه يعني مسجد يعني تتفجر عنده المشاعر. قباء ده اول بيت وضع في الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان مثبت يوم السبت لزياره مسجد قباء، كان بيزوره احيانا راكب على دبه عليه الصلاه والسلام، وكان احيانا بيزوره ماشي. حد قبل كده راح قباء ماشي يا رجاله؟ يرفع ايده كده. عشان ربنا ان الانسان مش يبني عشان يبقى معاه عقارات واخد ملكيتها من الشهر العقاري، مش عشان املاك لنفسه، ان الانسان يبني عشان ملك الدين في الارض، عشان ملك الدين. عشان كده في سوره الزمر ربنا بيقول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ايه وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. يعني هم عاشوا عشان ملك الاسلام في الارض، عشان الاراضي تبقى كلها تحت رايه الاسلام، فربنا جعلهم ملوك في الارض قبل ما يموتوا. يبقى الانسان اللي بيعيش عشان ملك الدين مش عشان املاك نفسه، ربنا بيؤتيه الملك في الدنيا قبل الاخره الا ان يموت شهيدا في سبيل الله. فاحنا بيسموهم في امريكا الاباء العظماء. يعني ايه الاباء العظماء؟ يعني يقول لك الناس اللي بنت امريكا زي جورج واشنطن كده، زي ابراهام لينكولن كده، الناس اللي بيقول لك انها ضحت بعمرها عشان امريكا دي تقوم، عشان الدوله دي تتاسس. فدايما البناء العظماء في الاسلام هم مين؟ هم الصحابه اللي بنوا هذا المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل المدينه المنوره اول حاجه عملها المسجد، اول حاجه بناها مسجد، بنى قباء، وبعد كده اول ما دخل المدينه هنا انبني المسجد النبوي. وده بيدلك على خطوره المسجد في الوصول الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يربي الصحابه. انت ارتباطك بالمسجد شكله ايه؟ ارتباطك بالمسجد في صلاه الجماعه شكله ايه؟ ارتباطك بالمسجد في حضور الدروس الايمانيه ومجالس العلم في المسجد شكله ايه؟ ارتباطك المسجد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخرج منه الجيوش يا جماعه، كان بتجيش منه الجيوش. يبقى ارتباطنا بالمسجد، النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه عملها مسجد، يبقى ما فيش دين من غير مسجد. يبقى اللي مش مرتبط بالمسجد ده دينه ضعيف، دينه مهزوز، سهل ان اي شبهه تاثر في قلبه، سهل ان اي شهوه او فتنه توقعه. انما الانسان المرتبط بالمسجد ده اللي بيتربى صح، ده اللي بيتربى في بيئه الايمان صح. عشان كده واحنا رايحين مسجد قباء عايزين نستشعر هذه المعاني، ان ده اول مسجد في الاسلام. نستشعر ان انت رايح الوقت تعمل عمره، يعني بصلاه ركعتين، فركعتين بعمره. طب انت رايح مكه شوف بتتعب قد ايه عشان تعمل عمره؟ 500 كيلو من مكه من المدينه لمكه، وتلبي وتلبس الاحرام وتطوف وتسعى، وفي الاخر تروح بقى تحلق شعرك وانت مش شايف قدامك، كل ده عشان تعمل عمره. طب انت دلوقتي بركعتين بتعمل عمره، يبقى صلي ركعتين صح بقى، يبقى مش الله اكبر والسلام عليكم ورحمه الله والركعتين خلصوا. ما تنقرش الركعتين، يبقى الركعتين دول كل واحد مننا يركز فيهم كويس قوي، كل واحد مننا يصليهم كويس قوي باذن الله سبحانه وتعالى، كل واحد مننا يخشع فيهم على قد ما يقدر، لان الركعتين دول بعمره، الركعتين دول بايه؟ بعمره. فكل واحد فينا يركز فيهم كويس جدا ان شاء الله. نستشعر برضه تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام لقباء لدرجه انه يثبت ورد اسبوعي لزياره هذا المسجد كل يوم سبت عليه الصلاه والسلام، يعني ممكن مرات ماشي ومرات راكب. يبقى نستشعر عظمه المكان اللي احنا رايحين له. ده تاريخ الاسلام يا جماعه، ده تاريخ الاسلام. ده اول مره يتبنى مسجد في مكه. اللي كانوا بيحبوا يصلوا مع بعض كانوا بيهربوا للجبال، ولما مره اتمسك سعد بن ابي وقاص بيصلي مع مجموعه من الصحابه حصلت مقتله بينهم وبين المشركين. ممنوع ان صحابي يصلي مع صحابي، ممنوع. كانوا يستخبوا في البيوت زي دار الارقم عشان يصلوا مع بعض، عشان يتقابلوا مع بعض ويقعدوا جلسه ايمانيه. كان الموضوع ده مخاطره بالحياه في مكه. اول ما جينا المدينه واتبنى لنا مساجد اخيرا بقى الصحابه ليل نهار قاعدين يقوموا الليل مع بعض ويصلوا مع بعض ويعبدوا ربنا مع بعض ويعملوا جلسات هيا بنا نؤمن ساعه في المسجد مع بعض. فالمسجد ده كان بداية بيئة الإيمان الحقيقية اللي تربى فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نستشعر في قباء مسألة إن ده بناء النبي عليه الصلاة والسلام، ده بناء أصحاب النبي. وربنا ذكر مسجد قباء بعد كده لما قال بيت أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. البيت اللي أسس على التقوى من أول يوم هو إيه؟ هو مسجد قباء. لبيت أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني كأن ربنا بيقول للنبي الناس اللي بنت معاك في الأول، الناس اللي وقفت معاك والدين مضطهد، الناس اللي بنت معاك والدين بيتحارب، الناس اللي ضحت في الأول ديت، زي الوقت في مصر كده الشباب معرض عن الالتزام والتبرش بينتشر وبينتشر وسط النساء، واتجاه الناس للدنيا بيتزايد جدا، وبعض الناس عن الدين بيتزايد. اللي يلتزم في الوقت ده بقى ثوابه غير الثاني. فربنا بيقول للنبي بعد 9 سنين من بناء مسجد قباء في سورة التوبة بيقول له اوعى تنسى الناس اللي بنت معاك في الأول، اوعى تنسى الناس اللي صعدت معاك في الأول. دلوقتي الدنيا حلوت، الوقت بقى اللي عايز فلوس بيدخل في الإسلام، اللي عايز ملك بيدخل في الإسلام، اللي عايز مركز بيدخل في الإسلام. افتكر لما كان تمن الدخول في الإسلام ممكن يبقى دمك وحياتك. الناس اللي وقفت مع الدين في أزمته، الناس اللي وقفت مع الدين في المواقف الصعبة، هم دول اللي ربنا وصل النبي عليه الصلاة والسلام بيهم إنه لا يتركهم أبدا ولا ينساهم أبدا ولا يتخلى عنهم أبدا ولا ينشغل عنهم أبدا. فهل أنت واقف مع الدين الوقت في أزمته؟ هل الوقت والناس زاهدة في الدين أنت مقبل على الدين؟ هل الوقت والناس زاهدة في السنة أنت ملتزم بالسنة وبتعرف الناس السنة؟ زائد انت بنيت لربنا ايه؟ بنيت للإسلام ايه؟ يعني وانت داخل قباء ده المسجد ده ثمنه 13 سنة تضحيات عشان المسجد ده يتبنى، عشان قباء ده يترفع يا جماعة 13 سنة تضحيات، وسمية تتقتل، ويوم ما تبنى قباء ويوم ما المدينة المنورة فتحت اليوم ده سمية ما شافتوش كانت ماتت، اليوم ده خديجة ما شافتوش كانت ماتت، اليوم ده فيه صحابة حلموا بيه وضحوا بحياتهم عشان، ولكن كانوا ماتوا قبل ما يشوفوا اليوم ده. فمش معنى انك بتضحى عشان الدين انك لازم تشوف ثمرة التضحية بتاعتك. الوقت دين ربنا عزيز، وفي صحابة ماتوا قبل ما يشوفوا يوم واحد او نصر واحد من الاسلام، ولكن ضحوا بحياتهم عشان الاسلام. فهل انت هتقدر تعمل كده؟ هل انت هتبني لدين ربنا حاجة؟ هل انت هتستشعر احساس احنا بنينا للدين ايه؟ احنا عملنا للاسلام ايه؟ الوقت 1400 سنة عدهم والحد الوقت بنزور قباء، والحد الوقت رايحين على قتل شهداء يوم غزوة احد، والحد الوقت قلوبنا بتتشحن لما بنشوف هذه المشاهد، والناس اللي بنوها ماتوا من 1400 سنة. هل انت ممكن تعمل حاجة دين ربنا بعد 1000 سنة تفضل تذكر بها؟ يفضل دين ربنا ينتشر بعد موتك بسببك انت؟ بسببك الاسلام كسب ايه؟ اكبر مصيبة ان انت موتك يبقى مش فارق مع الاسلام حاجة. اكبر مصيبة ان انت لو مت النهاردة ما فيش ثغرة اتفتح بموتك، ما فيش. يعني مثلا مدرس الفرنساوي فلان الفلاني في المنصورة المشهور لو مات هتبقى مصيبة على طلبة كتير. ليه؟ لان هم كانوا بيستفيدوا منه انت بقى لو انت لقيت ربنا بكرة ايه اللي هيحصل في الدين؟ ايه الثغر اللي انت كنت سده واتفتح بسبب ان انت لقيت الله سبحانه وتعالى؟ لازم نفكر يا جماعة، ولازم يعني نتعلم. المدينة المنورة اكبر بلد خرجت عظماء في التاريخ، اكبر بلد خرجت ناس نصروا الدين في التاريخ. وان شاء الله باذن الله لما نروح بقى ناحيه احد ان شاء الله باذن الله يعني موقف طبعا مهيب وموقف رهيب لما نقف قدام قبر 70 واحد لمجرد ان النبي عليه الصلاه والسلام اوذي، لمجرد ان النبي عليه الصلاه والسلام اتعرض للخطر. هنشوف اصحاب النبي ضحوا بعمرهم ازاي لما الدين اتعرض للخطر، لما الدين بقى خطر. هنشوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد من شهداء احد دول ده مفخره لينا في التاريخ كله ان في ناس عملت كده عشان الاسلام. يا ترى انت هتعمل ايه عشان الاسلام؟ اليوم بتاع النهارده يا جماعه يعني احنا زرنا مقابر البقيع وفيها الوف مؤلفه من القبور، ولكن قبور شهداء احد 70 قبر، يعني قبور تحيي القلوب، قبور لما تقف قدامها قلبك يتشحن وتفهم يعني ايه صاحب رساله، يعني ايه صاحب قضيه، يعني ايه واحد يضحي عشان القضيه بتاعته. احنا اقتربنا من قباء بقى باذن الله سبحانه وتعالى، يعني نمضي في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى نصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونصلي ركعتين بتركيز كما قلت. بسم الله.